مرسل أمون رسول أمون يا مد أقلنوس ودريقيك ورسولي الليلة مناب مغبلات والناظر تتوقيك ويخين زري غير أري غدقنك أو تسي يدرقك ويا أي أي أي Did you see the